Coffee. فعلة. وإذا كان مفتوحها فعل. جهل يجهل، وأمن يأمن، وأبق يأبق، إلى آخره. الفعل إذا كان عليه الفعل فمضارعه يفعل، هذا ما قلت مضارعه، إلا ما استثنيناه من أفعال الشاذة التي جاءت على هذه الفعلة، لكن مضارعها لم خرج أو شد عن بعض الأفعال لأنها أمان اسم شد بالقسم وورث وأخواتها ولي ورم عن إمام وعرف وولي ورم ورجع الترويق سمع وخفة لا وإما أن يكون فيه الوجهان وأخوات الحسبة تقول في مضارعه يحسب ويحسب حاسبة تقول في مضارعها يحسب. إذن هذه أفعال أخرى كذلك تحفظ ولا يقاس عليه. ثم القسم الثالث أو البنية الثالثة من أبنية الفعل المجرد الثلاثي المجرد، وهو ما كان على وزن فعل بفتح العين. إذا قلنا فعل مضارعها يفعل، فعل مضارعها يفعل إلا ما حفظ أو ما استثنيناه من تلك الأفعال الشاذة سواء كانت بوجه واحد أو بوجهين. والقسم الثالث هو ما كان على وزن فعل، فعل كضرب، قعد، جلس، فتح، قال إلى آخره. فهذه أفعال على وزن فعل، ماذا يقال في مضارعها؟ يعني الحقيقة أن هذا الفعل الذي هو على وزن فعل فعل شائك، من جهة أن ضبط مواده يصعب لكثرته، فعلى خفيفة، ولذلك أكثر مواد العربية من الفعل الثلاثي يكون على وزن فعل، فهو لما كثر صعب ضبط أحواله في المضارع، فحاولوا ضبطها من جهة بالنظر إلى بنيتها. قالوا أن الفعل إذا كان على وزن فعل واوي الفاء فإن عينه تكون مكسورة، كما تقول مثلا في وقف تقول فيها يقف، ووصل يصل، ووعد يعد. وكذلك إذا كان يائي العين، إذا كان الفعل الثلاثي مفتوح العين يائي العين فعينه في المضارع تكسر كذلك. وقال مثلا في جاء يجيء، إن أصله جاء ياء، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فقلنا جاء، إذن أصله جاء ياء، بدليل أنك تقول في مصدره المجيء. إذن جاء ياء عندنا قاعدة ولننتبه لها بل ونسجلها، وهذه القاعدة سوف تتكرر عندنا كثيرا، سوف نستخدمها كثيرا، وهي إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله، وانفتح ما قبله جاء ياء، تحرك حرف العلة جاء ياء وانفتح ما قبله وجب قلبه ألفا فقلنا بدل جاء نقول جاء، وهذا عمل تصريفي مراد به التخفيف، أي يعني لا فرق بين جاء وجاء من حيث المعنى، ولكن جاء أخف من جاء فقط. إذن هكذا تقول مثلا في مثلا قاء أصله قيء، قيء تقول يقيء، فاء بمعنى رجع، يفيء تتفيء، ولا مثلا كذلك تقول عال الرجل بمعنى افتقر. شفتم عيلته سبحانك الله من فضلك، تقول يعيل، صار تقول يصير. فالفعل إذا كان قلنا يعي العين مضارعه يكون كذلك مكسور، وهكذا كذلك إذا كان يائي اللام، إذا كان الفعل يائي اللام فإنه في مضارعه يكون أيضا مكسور، تقول أتى يأتي، سرى أي مشى بالليل تقول يسري، جرى الماء تقول يجري، قضى يقضي، قضى يقضي، وأصله قاضي، قاضي كذلك نقول في تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجب قبله فقلنا قضى، ونفس نقول في جرى، جرى أصله جرى من جريان، جرى وجرى يجري عدا من العدوى عدا يعدي هدى أي من الضلال يهدي إلى آخره. إذن فالفعل إذا كان واو الفاء أو ياء العين أو ياء اللام مضارعه يكسر هكذا كذلك إذا كان مضاعفا لازما إذا كان مضاعفا لازما فعل متى وجدناه مضاعف على وزن فعل فإننا ننظر إليه باعتبار هل هو متعدي أو لازم فإن وجدناه لازما فقياسه القصر كما تقول مثلا في قل يقل جل يجل وحن يحن وأن يئن وضل يضل وهكذا. إذن قال المؤلف رحمه الله ويريد أن ينطلق في بيان كذلك أحكام أفعال أخرى متعلقة بما كنا فيه. قال فذو التعدي بكسر حبه فذو التعدي بكسر ذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين. ذو التعدي من المفروض أننا قلنا أن الفعل إذا كان على وزن فعل مضاعف والتضعيف دائما من باب التذكير فقط التضعيف نقصد به تماثل العين واللام التضعيف نقصد به تماثل العين واللام بمعنى العين واللام يكونان من جنس واحد رد هد عد سد شد مد حن عن رد إلى آخره. فهذه أفعال كلها يقال لها مضاعفة. هذا المضاعف ننتبه أولا لا يكون الفعل على وزن فاعل مضاعفا وإنما المضاعف لا بد إما أن يكون من فعل أو من فعل ونحن الآن نتكلم في فعل ومضاعف وأما فعل فمضاعف فيكاد أن يكون محصورا. قال فذو التعدي أي الفعل الذي على وزن فعل الفعل الذي على وزن فعل متعديا من المفروض أن قياسه الضم من المفروض أن قياسه الضم كما تقول مثلا في رد وهو متعدي تقول فيه يرده رده هذا دليل على أنه متعدي المتعدي علامته أن تتصل بها هاء غير عائدة على المصدر تقول رده رده نعم فتقول في مضارعه يرده يرده هكذا نعم. إذن هكذا القياس في كل فعل على وزن فعل مضاعف متعدي أن يتضم عين لكن وجد في العربية فعل واحد على وزن فعل مضاعف ومتعدي لكنه ليس مضموما وإنما هو مكسور بالمضاعف فهذا يحفظ يحفظ بمعنى الإنسان دائما يعني يطلب القاعدة فيما عداه وأما هو فقد خرج عن القاعدة. هذا الفعل ما هو؟ هو الفعل حبه حبه. إذن تقول في مضارعه الشاذ يحبه تقول في مضارعه الشاذ يحبه نعم هكذا تقول في مضارعه الشاذ يحبه نعم وهو فعل وحيد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله انتقل إلى أفعال أخرى قال وإذا وجهين هر وشد عله علل عذا وجهين عي هنا هذا فعل أمر فعل أمر من وعى يعي بمعنى احفظ وعى يعي بمعنى احفظ، أي احفظ هذه الأفعال التي وردت في الوجهين، وهي من الأفعال المتعدية، الأفعال المضاعفة، مضاعف المتعدي الذي قياسه قلنا الضم، ورد منه فعل واحد مكسورا وهو حبه، ووردت منه أفعال بوجهين، أي فيها الوجه المقيس وجه الشد. أما الوجه المقيس فهو كل فعل مضموم، مضموم العين في المضارع. إذا وجدناه مضموم العين في المضارع، مضموم العين في المضارع وهو من مضاعف فعل المتعدي، فنقول هذا هو قياس. أما إن وجد مع هذا الضم كسر، إن وجد مع هذا الضم كسر فنقول أن هذا شاذ، وذلك في هذه المجموعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. قال: وإذا وجهين فض هذه الأفعال التي جاءت ووردت بالوجهين، أي فيها قياس، فيها القياس والشذوذ، هرع هذا الفعل الذي هو ماذا؟ هرع، وهو فعل متعد، تقول فيه هره، تقول هره مباشرة عندما تأتي بهذه الهاء، هره، هذه علامة على تعديه، كونه وصل إلى ضمير نصب بنفسه من غير واسطة حجر، هذا علامة على تعديه، تقول هره، يهره ويهره بمعنى كرهه، وتقول في مصدره طبعا هرا وهريرا، إذن هره بمعنى كرهه. هذا الفعل كذلك مما يحفظ، يحفظ أي يعني يعلم ويعامل معاملة الشواذ، ويقال أن هذا الفعل هكذا ورد في العربية بوجهين، فمن قال لك يهره فهذا هو قياس، ومن قال لك يهره فهذا هو الشذوذ المسموع. نعم، إذن هره بمعنى كرهه قلنا. وكذلك أيضا من هذه الأفعال شدة، أي من الأفعال التي وردت في وجهين شدة، شد الرجل متاعه، تقول يشده وهو متعدي، إذن فقياسه الضم. لكن أيضا ورد شاذا قولهم يشده، يشده بالكسر على الشذوذ، وتقول في مصدره شدا، إذن إذا شد المتاع بمعنى أوثقه وعقده، هكذا تقول. وكذلك تقول أيضا عله، من هذه الأفعال أيضا التي تحفظ، تحفظ في العربية، ويعني نقول أن القاعدة جارية فيما عداه، إذن عله تقول عله هكذا. نعم، في المضارع تقول يعله، يعله، وهذا قياس. وأما الشذوذ فتقول فيه يعله بالكسر، يعله أصله يعليله، يعليله على وزن يفعله، يعلله على وزن يفعله. أردنا أن نلغم اللام في اللام، نقلنا حركة اللام الأولى إلى ما قبلها فسكنت، فتمكننا من إدغام حرف في حرف، قلنا يعل عله، يعله أو يعله بمعنى سقاه ثانية، أي سقاه في المرة الثانية، إذا المرة الأولى سقاه يقال نهله، نهله، وأما السقية الثانية يقال عله، أعاد مرة أخرى سقاه. إذن قال فذو التعدي بكسر حبه، وإذا وجهين هر وشد عله على. نعم، ثم قال، قال رحمه الله تعالى وبت قطعا ونم وضم منه. نعم. إذن قال وبت قطعا. وبت قطعا أي وهو المؤلف رحمه الله هنا كذلك يواصل ذكر تلك الأفعال التي وقعت تحت يده مما جمعه من كلام العرب مما فيه وجهان، وجهان وجه شاذ وجه مقيس، من الأفعال الثلاثية التي على وزن فعل مفتوحة العين مضعفة ومتعدية، والتي قاعدتها وقياسها أن تضم، لكن ورد الضم وورد معه الشذوذ الذي هو الكسر. تقول في ما جمع قلت ما يعني جاء من أفعال أبي هريرة هذا الوصف بت، بت بمعنى قطع، تقول بت الحبل بمعنى قطعه، تقول في مضارعه يبته يبته أصلها يبتته يبتته على وزن يفعل، فأردنا إدغام حرف في حرف نقلنا الضمة التي على الأول المدغمين إلى ما قبله فتيسرنا إدغام حرف في حرف، فقلنا بعد ذلك يبته هكذا. وتقول كذلك أيضا وعلى وجه سمع وهو غير موافق للقاعدة لذلك سميناه شاذا، تقول أيضا يبته بالكسر شذوذا، والمصدر بتل. ولذلك المؤلف رحمه الله هنا قوله قطعا لأنه يريد أن يحترز من بعض ما يأتي على غير هذا المعنى، بت في حلفه يقول فيها يعني يبت بتوتا إذا صدق وبر. ثم أيضا من الأفعال الواردة بالوجهين نمى، نمى الحديث يقول في مضارعه ينمه بالضم وهو القياس طبعا، وأما إن قلت ينمه فقد جئت بما ورد عن عن عن عن عن مسموعا من كلام العرب، لكنه بالنسبة للقاعدة التي وضعها النحاة شاذ، قولهم ينمه سمعنا ولكنه يعني إذا ما ناظرناه بالقياس الذي وضعه أهل الصرف وجدناه يعني مخالف لما اضطرد لديه، فإنهم يحكمون عليه بالشذوذ. يقول نم الحديث ينمه قياسا وينمه شذوذا، والمصدر نما ونميمة، النميمة المعروف يعني وهو أنه نقل الحديث من شخص إلى شخص على وجه يريد إفساد ما بينهما من العلاقة، إذن أفشاه نمه أي نم الحديث أفشاه، يريد بذلك يعني الإفساد أي إفساد العلاقة التي بين الاثنين. قال وبت قطعا ونم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر فقال وضم من مع اللزوم، كذلك لو قال هنا وعي هذه الأفعال التي سوف أذكرها لك عيها من أحفظها وعاملها معاملة خاصة واعتبرها أنها خرجت عن القاعدة. وما هي القاعدة؟ القاعدة في عندنا أن كل فعل على وزن فاعل مضاعف، هكذا نقول القاعدة في كل فعل على وزن فاعل ومضاعف، التضعيف قلنا هو تماثل العين واللام. إذا جاءك فعل على وزن فاعل وهو مضاعف فانظر له من حيث التعدي واللزوم، فإن كان متعديا فقياسه الضم، إلا ما تقدم من تلك الأفعال التي يعني حفظناها، أو يكون لازما فقياسه الكسر، فقياسه ماذا؟ الكسر. إذن قوله رحمه الله وضممن مع اللزوم، وضممن أي أضمم هذه الأفعال التي ستذكر مع كونها لازمة. وكان القياس لو أجريناه فيها لكان مكسور مضارعها، إذن لكان مضارعها مكسورا. وضممن مع اللزوم، مع اللزوم في هذه الأفعال التي سوف تذكر لك، وهي أفعال يعني المؤلف رحمه الله سوف يسرد منها يعني 28 فعلا، 28 فعلا، وهي في الحقيقة أكثر من هذا العدد لأنهم استدركوا عليه حتى أوصلوا إلى 46. هذا اللي يعلم. إذن وضممن قال مع اللزوم، واضح العبارة هذه، وضممن أي هذه الأفعال التي ستذكر لك مع كونها لازمة أي خالفت قياس، مع كونها لازمة خالفت قياس هذه الأفعال، هي بدءا بقوله أمرر به، أمرر، أمرر أمر، أمر من الفعل مرة، الفعل مرة مضاعف. طبعا عندما نريد يعني أن نأمر من الفعل مضاعف لنا هذا الوجه أننا نفك الإدغام، يجوز أن نقول مر مر به، ويجوز أن نقول أمرر، فإذا قلنا أمرر لا بد أن نأتي بمن توصل أمرر به. إذن مر من المفروض فعل مضاعف، ونعم صحيح مضاعف، لكن هذا المضاعف يظهر أنه كذلك فعل لازم، لازم لازم بمعنى أنه قاصر لا ينصب مفعولا، وما كان كذلك من المفروض على ما ذكرناه من القاعدة أن يكسر، ولكنه لم يسمع فيه من كلام العرب كسره يمر، لا لم يسمع يمر، وإنما سمع يمر يمر، وضمن مع اللزوم في مرور يمر هكذا. إذن يمر لم يسمع، ومن قال يمر نقول له يعني أتيت بما لم يتكلم به العرب، حتى ولو احتج لنا بالقاعدة الصرفية. نعم نقول القاعدة الصرفية صحيحة، صحيحة في غير هذا الفعل وما سيذكر معه، القاعدة صحيحة بمعنى اضطرد في كلامهم أن الفعل إذا كان مضاعفا على وزن فعل لازما فقياسه الكسر، لكن هذا القياس يجري في غير هذه الأفعال التي ذكرنا عددها أنها 28 فعلا على ما ذكر الله رحمه الله، بدءا بهذا الفعل الذي هو أمرر من مرة. قياس نقول فيه لو طبقنا في القياس قلنا يمر، ولكنهم قالوا يمر، كل واحد هذا هو الفصيح في اللسان الآن، نقول يمر، يمر به، يمرر به. نعم، وكذلك الأفعال أيضا التي عطفت على يمرر به، وجل كذلك، يمرر به وجل أيضا، تقول في مضارعه الشاذ جل يجل. إذن نحن الآن نقرأ الشاذ ونتعرف على الشاذ ونتعرف على ما خالف القاعدة، فالقاعدة تبقى في غير هذا الذي نحن الآن مشتغلون بتفصيله، القاعدة جارية سارية. نعم، إذن أضمم عين الفعل الذي هو جل، تقول في مضارعه يجل، معنى جل بمعنى ارتحل عن بلده، ارتحل عن بلده، فتقول في مصدره جلا، وتقول كذلك جلولا، تقول جلولا بمعنى ارتحل عن بلده، فهو إذن بمعنى كذلك جلا عن المنزل يجلو جلاء، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء إذن نعم. وهو كأن المؤلف رحمه الله قوله جلى مثل جلى لأنه يعني في مخيلته فعل آخر يخشى أن يلتبس به وهو جلى يجل جلالا وجلالة بمعنى عظمة. يقول الله جل جلاله، يقول ربنا جل وعلا. فجل هذا الفعل ليس هو جل الذي عندنا الآن، فهما وإن اتحدا مبنى فهما مختلفان في المعنى. فجل التي عندنا هنا بمعنى ارتحل عن المكان، وأما جل التي ذكرها بمعنى عظم، عظم ربنا سبحانه جل جلاله، جل تبارك وتعالى عز وجل، فمضارعها يجل بالكسر، فهي إذن على القياس، هي على القياس. نعم. إذن قال وبت قطعا ونم وضم من مع اللزوم في مرور به وجل مثل جلاء هبت. إذن كذلك المؤلف رحمه الله يسرد هذه الأفعال، تارة يتيسر له أن يذكر حرف العطف، وتارة لا يساعد الوزن. المهم الآن الأفعال التي يذكرها الحكم فيها واحد، وهي قوله وضم من مع اللزوم. إذن الفعل هبت، هبت، ونريد هنا هبت الريح، تقول في مضارعها تهب، هكذا بالضم تهب، بالضم وحده، الضم وحده الذي لا قياس معه، والقياس تهب، ولكن هذا القياس لم يسمع، لم يسمع، هذا قياس جار في غير هذا الفعل وما يذكر معه. تقول في مضارع هب، هبت الريح تهب شذوذا، تقول هبت تهب شذوذا، وتقول هبيبا، وتقول هبا إذا ثارت كذلك الريح وهاجت. نعم. ولذلك المؤلف رحمه الله قيده بتاء التأنيث كأنه يحتيز من هب الفرس، يهب هبا وهبابا وهبيبا إذا نشط وأسرع. نعم. هذا قياسه كذلك الكسر، وورد بالكسر. أيضا من أفعال هذه المجموعة أيضا ذرت، ذرت يقال بالنسبة للشمس ذرت الشمس، فهي تذر، تذر شذوذا بمعنى طلعت، وبمعنى فاض شعاعها. ذرت الشمس تذر، تذر نعم ذرا بالزال المعجمة، ذرا، وتقول ذرورا نعم للشمس إذا فاض شعاعها وسقط على الأرض وانتشر. نعم. وهذا كذلك بخلاف ما إذا قيل ذرة تراب بمعنى نثره، فهذا كذلك يعني جاء متعديا وجاء على القياس كذلك. إذن أيضا من أفعال هذه المجموعة أيضا أج، أج تقول في مضارعه، مضارعها يأج، أجت النار تأج، تقول في مصدرها أجيجا إذا تلهبت وضطرمت وتسعرت واشتد لهيبها. نعم. تقول أجت النار، وتقول فهي تأج، طبعا صار لها أجاج. نعم. ثم قال كذلك هبت، هبت وذرت وأج كر، كر أيضا قل في مصدره كرا أيضا مع هذه المجموعة التي تضم عينها شذوذا، تقول في مضارعها أو في مضارع كر تقول فيه يكر، وبمعنى كر الفارس على عدوه، كر الفارس على عدوه إذا رجع عليه، المفر والكر، من كر المفر المقبل المدبر مع الكهل المود صخر حتى وصيل من عليه، إذن كر بمعنى رجع عليه، ويقال الفر والكر في الحرب، الفارس يرجع على خصمه، ويقال كر عليه بمعنى رجع عليه. نعم. وكذلك من أفعال هذا الباب أيضا هم به، وهي طبعا بمعنى أيضا اهتم. هم به تقول في مضارعه يهم، وهم بها فهم بها وهمت به، يقول في مضارعه يهم مضموم شدودا، وهم بشيء بمعنى اهتم به. يقول في مصدره هما، إذا اهتم به وقصده وأراده، نعم، وعزم عليه. نعم. ثم أيضا من أفعال هذا الباب أيضا عم تقول في مضارعه أيضا شذوذا يعم، ومعناه عم النبت بالضم، يعم عما وعموما إذا طال يعني صار طويلة عم. وكذلك من هذه الأفعال زم، يضم في المضارع فيقول يزم. إذن زم الرجل بأنفه، يقول في المضارع يزم بمعنى تكبر، ومصدرها زمن، مصدرها زمن. وأيضا من أفعال هذه المجموعة أيضا سح، ويقال للمطر سح يسح، كما قال شاعر أضحى يسح الماء في كل ثيقة يكب على الإرقان ذو حل تنهبل يسح. هكذا تقول في مضارعها يسح بالضم شذوذا، سح المطر، ويقال إذا سح إذا نزل بكثرة، إذا نزل بكثرة يقال سح، كما إذا نزل بقلة نقول قش أو رش. نعم. إذن أيضا من أفعال هذا الباب أيضا مل مثلا الرجل تقول فيه يمل على وجه الشذوذ، ومعنى مل بمعنى أسرع، كما تقول مثلا أيضا زمل ذميلا بمعنى كذلك أسرع، وهكذا معنى مل. وقال مل أي زمل، وفسرها فيها مع أن زمل على كل حال الاسم، قال إلا أن جاءت من باب التفسير والشرح، لأن زمل الاسم ضعف، وهي الاسم معدودة من هذه الأفعال، وهو كأنه يعني احترز من مل الخبزة متعدي، يجعلها في الملة أو التراب المحمى، مل الخبزة يقول يمله قياسا، إذا جعله في التراب المحمى أو في الرماد فإنه يقال يمله على القياس. ثم أيضا قال وأل لمعا وصرخا، وربما في نسخة وصوتا، وأل لمعا وقال أل السيف، أل السيف بمعنى لمع، كلمة لمعا هنا تفسيرية لألا. وكذلك إذا قلت أل المريض بمعنى صرخ، ألا في الحالين تضم عينها ويقال يؤل السيف، وتقال كذلك بمعنى لمع، وتقول كذلك ألا المريض يؤل إذا صرخ وكان له أنين، فقوله وألا لمعا وصرخا أو وصوتا على نسخة أخرى، هذا الفعل تقول فيه يؤل في مضارعه شذوذا. نعم. وأيضا من هذه الأفعال شك في الأمر، تقول في مضارعه يشك قياسا، لا تقول يشك، شك يشك في الأمر. والشك والترجل بنحلي لا مزية لأحد مع الأخر، تقول في يشك. إذن قال شك أيضا من هذه الأفعال، هو تقول في مضارع شك يشك شكا، فمن ارتاب وتردد. وأيضا من أفعال هذه المجموعة أب تقول في مضارعها يأب جدودا، ومصدره أبا وأبابا وأبابته، ومعناه تهيأ للسفر وتجهز، وهو يؤب. وكذلك من هذه الأفعال أيضا شد، وانتبهوا هنا لأنه تقدم لنا شد المتعدية، قلنا بمعنى شد متاعه بمعنى أوثقه، وهنا شد وإن كانت بنفس مبنى شد السابقة إلا أنها تختلف عنها في المعنى. فهنا شد بمعنى عداء وبمعنى ركبة، جرى جري بالشد، شد بمعنى عداء بخلاف شد السابقة متعدية بمعنى شده. إذن عندنا شد هنا التي ورد فيها الضم وحده على وجه الشذوذ لأنها لازمة، هذه بمعنى عداء، عداء هو من العدو، العدو كما يقال العدو، عداء يعدو بمعنى الإسراع. نعم، وقد تقدم أن قلنا عداء بمعنى شد متاعه فهي متعدية. قال وألا لمعا وصرخا شك أب وشد أي عدا، لذلك فسرها. وهذا منه رحمه الله يعني تبرع في بيان بعض الأفعال قد تلتبس، فتراه يعني يسارع إلى تمييزها عما يمكن أن تلتبس به. ثم قال رحمه الله شق أي كذلك من جملة هذه الأفعال الشاذة التي ورد فيها الضم شذوذا هذا الفعل الذي هو شق، شق بمعنى شق عليه الأمر على فلان، من صار شاقا. تقول في مضارعه يشق بالضم، وأصله يشق يشفق، يشق أصله يشفق، كذلك فعلنا بها ما فعلنا بالتي قبلها، يشفق عندما أردنا أن ندغم القاف في قاف نقلنا ضمة القاف الأولى إلى ما قبلها، يعني ثم بعد ذلك أدغمنا القاف في قاف، يشق على الأمر بمعنى فهو شاق صعب. كذلك من هذه الأفعال خشى، خشى أيضا شذوذا يقال فيه يخش على الشذوذ إذا دخل، هو كما معروف عندنا في الدارجة أقول خش لما ندخل، معروفة في عربيتنا لما نستعمله من كلمات ومفردات عربية، كثير من الناس ربما يظن أن هذه كلمة عجمية بل هي عربية. نعم، نقول خش هكذا، أو يقول البعض ربما خش، فهي عربية وهنا هي مذكورة في جملة هذه الأفعال. فقال يعني خش على وجه الشذوذ، تقول يخش بمعنى دخل، بمعنى دخل. نعم، وكذلك من هذه الأفعال أيضا الفعل غل، غل يغل، وهي بمعنى الفعل الذي قبلها بمعنى خش، كليهما بمعنى دخل. ولذلك قيده والقيد وإن كان عائدا على الأخير إلا أن يشملهما. قال أي دخل، أي التفسير على أي دخل ثم قال المؤلف رحمه الله وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن وطش وثل أصله وثلل أي راس طل دم خب الحصان ونبت ثم نخل وعست ناقة بخلا استشكذا وعوجه صب. لا بأس أن نتمم إن شاء الله هذه الأفعال، هذه الأفعال التي المؤلف رحمه الله أطال النفس وصردها نعم في هذه الأبيات، وهو رحمه الله إنما يريد أن نكون مع هذه القاعدة المتعلقة بهذا الباب بحال من الوضوح، بحيث نميز الشاذ ونحفظه ونعيه لتسفو لنا القاعدة. قال وقش قوم عليه الليل جن ورش المزن وطش وثل أصله ثلاث. قش قوم تقول في مضارعه يقش، يقش نعم، قش فلان يقش، قش القوم يقشون مصدره قشوشا، قش القوم بمعنى حسنت حالهم، حسنت حالهم بعد بؤس هكذا، أو ربما بعضهم قد يعطيه معنى آخر قش القوم يقشون بمعنى صلح وسمن بعد الهزال، أو قش النبات بمعنى يقش إذا يبس. وقش قوم عليه الليل جنة، أي جنة عليه الليل، وجنة بمعنى أظلم، وتقول في مصدره جنانا وجنونا. والمؤلف رحمه الله كذلك أحسن عندما قال جنة عليه الليل، عندما قال جنة عليه الليل فأنه يريد رحمه الله ألا يلتبس علينا بما يمكن أن يكون شبيها بالفعل، فجن يجن جنا إذا استثر، ومنه الجنين، ومنه الجنين، الجنين الذي يكون مستترا في بطن أمه، جن عليه الليل بمعنى أظلم. إذن فتقول في مضارع هذا الفعل يجن، هكذا تقول، بخلاف جنة نقول مثلا الصبي، أو جنة كذلك التي قلنا فيها يجن بمعنى الستر، هذه على قياسها. ثم رش المزن، تقول رش المزن إذا أمطر وكان في إمطاره، يعني بخلاف سحة، رش بمعنى أمطر قليلا، تقول رش المزن، وتقول في مضارع يرش، وهكذا كذلك طش، طش تقول فيها يطش، تطش السماء طشا وكان مطرها ضعيفا، تقول رشت ترش، وطشت تطش، طشت تطش من أمطرت قليلا. وثل قال ثل، وثل فكه قال أصله ثلل، وهذه الألف التي ترونها في الأخير هي ألف الإطلاق. إذن ثل أصله ثلل، ربما قد تتوهم أنت عندما ترى ثلل أنه من الثل اللي بمعنى راثت الناقة، ثلت الناقة بمعنى راثت صراحة الروف، وربما تقول أن هذا من الأعراب وحقه أن يكون على وزن فعل، نبهك على أنه من فعل، أنه على وزن فعل، أصله ثلل لا ثلل. إذن ثلل تقول في مضارعه يثلل، أو سل يسل، فهو إذن كذلك من هذه الأفعال الشاذة. وفسره كذلك كما تقدم في بعض الأفعال، قال أي راس سل أي راس. كذلك من هذه الأفعال أيضا طل الدم، طل الدم تقول في مضارعه يطل، وتقول في مصدره طلا، وليطل تقول طلا أيضا بمعنى هدر، هدر ولم يثأر له. إنسان مثلا قتل له قتيل لم يأخذ له الصعق، وكأن دمه ذهب، كأن دمه ذهب هدرا، إذن يقال قلت ويقال كذلك مطلول أجدر. قال طل دم خب الحصان، خب الحصان ونبت، كذلك يقال فيه يخب، يخب على الشذوذ بمعنى أنه في عدوه روح بين يديه ورجليه كما يقول. إذن يقال خب يخب. والنبات أيضا يقال خب إذا طال وارتفع، إذا طال وارتفع خب الحصان ونبت. وتقول كذلك كم النخل، كم النخل إذا أخرج أكمامه، إذا أخرج أكمامه. والكم أكمام النخيل يقال النخل ذات الأكمام، جمعه كيم، وهو وعاء الطلع، وعاء الطلع يقال له الكم، ويجمع على أكمام. وهذا الشهر الذي نحن فيه شهر ما تقريبا من المفروض أن النخيل قد أخرجت أكمامها في الجهات خصوصا التي فيها طبعا النخيل خرج أكمامها، فهي أيام ربما أيام اللقاح. نعم. كما نخل وعست ناقة بخلا، عست الناقة، والناقة عست بمعنى راعت وحدها، تركت لترعى وحدها في يعني المراعي، تتخير من الأعشاب ومن الكلأ ما تستحسن أو ما تحبون. إذن كما نخل وعست ناقة بخلا، قال عست الناقة بخلا بمعنى قلنا راعت وحدها، قست كذا أي قست التي ذكر هنا شبيهة بعست من حيث المعنى والمبنى. تقول عست الناقة، وتقول كذلك قست، وربما قيل قست قس القوم إذا آذاهم بكلام. نعم. إذن عست ناقة بخلا، قال قست كذا وعي وجهي صدى. وهذا المؤلف رحمه الله انتقال منه إلى أفعال أخرى من نوع آخر، أو أفعال وردت لازمة ولكن فيها الوجهان. هذا المقطع صحيح يعني في اللام يا ممل، ممل لأن ربما الطالب وهو يقرأه كأنه يقرأ مجموعة من أفعال وردت في الشذوذ تصرد على هذه الطريقة، لا يتعرف منها على قاعدة عامة، وإنما يعرف أنها خرجت عن الشذوذ. ولكن هكذا يعني أي شيء يطلب حفظه ربما الشخص يمل منه ويكله. ولكن نعم إن شاء الله إذا تجاوزنا هذا المقطع والذي يليه كذلك سوف تعود إلينا حيوية لامية وما نعرفه عن التصريف من معلومات نفيسة وقواعد نافعة. إذن الموعد القادم إن شاء الله لعلنا نقبل ما بقي من هذه الصور، صور الشذوذ، لنستأنف الكلام في بيان الأحكام التصريفية ونتوقف عند هذا القدر من هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك الى الصلاه. نعم.